ايه الحكايه يا بنت ملك الجان؟ عايزه اسمعها كمان. حياه الانسان، احكيلي على البني ادمين، كلميني عن رمش العين، الشهم الامين اللي انجرح دراعه اليمين. وبعدين؟ طب اسمع ما اقولك. ايوه. انتي ايه رايك؟ انا تحت امرك. هو ابويا مش سمحلك؟ انا لما لقيته برق امهات قدام الجان تجرأت وقلت له، والاميره نيسان قال يباح اتصالها بعالم الانسان وفض الديوان. يعني نقدر نعمل رحلة تانية ونشوف دنيا غير الدنيا. هو فين عم أمهات؟ تعالي يا مولاتي. تعالي مولاتي الأميرة. عم أمهات مش جات سليمة؟ وتبين إن الزمان بيختلف من مكان لمكان. المهم إن ملك الجان أبح لها الاتصال بعالم الإنسان. مش ده اللي حصل في الديوان؟ حصل يا بنت ملك الجان. يعني تقدر تودينا الآن؟ مادام ما تتصليش بحد من الجان. طب يلا أوام، اعمل لنا حصان. يا حصان حصان اتفضلوا، انا الحصان ابو جناحين من هنا لهناك في غمضه عين. اتفضلي اركبي يا مولاتي. تعالي بس. يلا يا عم امهات في لحظات. يلا وانطلق الحصان بمن عليه، ثم فرد جناحيه وارتفع في الفضاء وجعل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 165 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.